له حالتان أو قسمان: القسم الأول كفن مجزئ، والقسم الثاني كفن كامل. وأن الكفن المجزئ هو ثوب واحد يستر بدن الميت، بمعنى أنه لا يبين لون بشرة الميت، فإذا لف بهذا الثوب فإنه يجزئ، وإن كان ذلك خلاف السنة، إلا إذا أوصى بأن يكفن في ثوب واحد فإنها تنفذ الوصية. وأما بالنسبة للكفن الكامل فذكرنا أن هذا يختلف، فكفن الكبير الذكر يختلف عن كفن الصغير الذكر، وكذلك أيضا كفن الأنثى الكبيرة يختلف عن كفن الأنثى الصغيرة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر. يقول المؤلف: يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، هذا هو الكفن الكامل بالنسبة للذكر البالغ. الذكر البالغ كفنه أن يكفن في ثلاث لفائف بيض، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض كما في الصحيحين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: تجمر، بمعنى أنها تبخر، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. قال بعض العلماء: ترش هذه اللفائف بماء الورد ثم بعد ذلك تبخر لكي يعلق بها البخور. قال: تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط. الحنوط هو أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة، أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة. قال المؤلف: تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قبل إلى قبل. يعني يؤتى بهذه اللفائف، اللفائف البيض، فيبسط بعضها على بعض، نأتي باللفافة الأولى، وتكون اللفافة الأولى هي يعني تكون هي أحسن اللفائف، إذا كانت اللفائف متفاضلة فنجعل اللفافة الأولى هي أحسنها، فنجعل اللفافة الأولى ثم بعد ذلك نجعل اللفافة الثانية فوقها تماما، ثم نجعل اللفافة الثالثة، ثم نأتي بالميت ونجعله مستلقيا على ظهره على هذه اللفائف، ثم نرد هذه اللفائف كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ويجعل الفاضل، إذا كانت هذه اللفائف زائدة يجعل الفاضل عند رأس الميت. والحنوط هذا الطيب الذي أعد للميت يجعل بين هذه اللفائف كما سيذكر المؤلف رحمه الله، يعني له عدة استعمالات: الأول أنه يجعل بين هذه اللفائف، الثانية أنه يجعل على مغابن الميت ومنافذه، يجعل مغابنه ومنافذه، فيجعل منه في قطن في عينيه وعلى أنفه وفي فمه، وكذلك أيضا في أذنيه، كذلك أيضا في عمق سرته كما سيذكر المؤلف، على مواضع سجوده، في ثلاث مواضع حنوط بين، يجعل بين هذه اللفائف، هذا الموضع الأول، الموضع الثاني يوضع في مغابنه ومنافذه، الموضع الثالث في مواضع السجود فيجعل منه على الجبهة، وكذلك على اليدين والركبتين والرجلين إلى آخره كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على مناكب وجهه ومواضع سجوده. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله بالنسبة لهذه اللفائف كما ذكرنا أنها تبسط، يبسط بعضها فوق بعض، ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها مستلقيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: يؤتى بقطن ويوضع فيه شيء من الحنوط، ويجعل بين إليتي الميت، كما يأتينا إن شاء الله أن هذا الحنوط يوضع على منافذ الميت، فيؤخذ شيء من القطن ويوضع فيه شيء من الحنوط ويوضع على منفذ دبره، ويشد فوقها قرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني يؤتى بقرقة مقدار إلية الميت، يعني إلية الميت، وتشد على الميت تجمع إليتيه ومثانته. وهذه الخرقة، هذه الخرقة العلماء رحمهم الله يذكرونها، ووضع هذا القطن في منفذ الدبر لئلا يخرج منه شيء، وإلا هذه الخرقة ما ورد لها شيء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له مثل هذه الخرقة. المهم يؤتى بخرقة مقدار إلية الميت، يعني تقريبا شبر أو أزيد من شبر، ثم بعد ذلك يربط بها وتلف إليتيه ومثانته، تجمع إليتيه ومثانته كالتبان، والتبان هو السروال الصغير. قال المؤلف رحمه الله: مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. فالحنوط له 3 استعمالات. الاستعمال الأول بين هذه اللفائف، يوضع شيء من هذا الحنوط بين هذه اللفائف. الموضع الثاني على منافذه ومقابنه، منافذه يعني عينيه، كذلك أيضا منخريه وأذنه وفمه ودبره كما تقدم، العينان والأذنان والفم والأنف، وكذلك أيضا الدبر، كذلك أيضا المقابل مثل عمق الركبة، وكذلك أيضا كطي الركبتين، عمق السرة وكطي الركبتين، وكذلك أيضا الإبط، ما يتعلق بمقابله كتحت إبطه وكطي ركبتين، وكذلك أيضا عمق السرة. الاستعمال الثالث على مواضع السجود، جبهة والأنف، وكذلك أيضا اليدين، وكذلك أيضا الركبتين والرجلين. فالحنوط يستعمل في هذه المواضع 3. قال رحمه الله: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. وهذا الذي ذكرنا، يعني هذا الكلام الذي ذكرنا، يعني هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن الحنوط يوضع على الرأس واللحية فقط. قال رحمه الله: وإن طيب كله فحسن. نعم، وهذا العمل الذي يذكره العلماء رحمه الله أننا نجعل الحنوط بين اللفائف على مواضع السجود وفي منافذه ومغابنه، هذا دل له حيث بن عباس في قصة الذي وقصته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. نعم، ولا تحنطوه، وفي لفظ: ولا تمسوه بطيب. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح طلى ميتا بالمسك، يعني طلى ميتا في المسك. وكذلك أيضا يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع مغابن الميت. ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت، وهذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. فهذا يدل لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وإن طيب كله فحسن. يعني لو أن الغاسل طيب بدن الميت كله، يقول لك المؤلف رحمه الله حسن، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن أنسا طلي بالمسك، وابن عمر كما قلنا بإسناد صحيح طلى ميتا بالمسك، وكان يتبع مغابن الميت. وأيضا الحكمة من ذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى أن هذا أبعد عن الهوان، يعني كون نضع الحنوط على منافذه هذا أبعد من أن تأتيه الهوان. قال رحمه الله: ثم يرد طرف اللثافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. يعني كما قلنا اللفائف تبسط بعضها فوق بعض، ثم بعد ذلك يؤتى بالميت ويوضع عليها مستلقيا، فنأتي باللفافة التي من الجانب الأيسر، من الجانب الأيسر نردها على الطرف الأيمن، ثم نأتي اللفافة من الجانب الأيمن نردها على الطرف الأيسر، ثم نفعل باللفافة الثانية، ثم نفعل باللفافة الثالثة، ثم بعد ذلك تربط هذه اللفائف. والحكمة من ربط هذه اللفائف لئلا تنحل وتنتشر، ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون إذا وضع الميت في قبره فإن هذه العقد تحل. قال رحمه الله: ويجعل أكثر الفاضل ويجعل أكثر الفاضل يعني من الكفن عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. لو أن الميت كفن في قميص ثوب مثل ثيابنا هذه ولفافة ومئزر، المئزر هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن مثل الإزار الذي يستخدم في الإحرام، أتينا بإزار وسترنا النصف الأسفل من البدن، وكذلك أيضا ألبسناه قميصا، وكذلك أيضا لففناه بلفافة. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصا، وكذلك أيضا هذا وارد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال: وتكفن المرأة. فالخلاصة الآن في كفن الذكر المكلف الكبير، ذكر الكبير قلنا السنة أن يكفن في ثلاث لفائف، والمجزئ الكفن المجزئ أن يكفن في لفافة واحدة، ولو كفن كما ورد عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه في قميص ولفافة ومئزر فإن هذا جائز ولا بأس به. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في كفن المرأة. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. مرأة كفن في خمسة أثواب، هذا الكفن الكامل بالنسبة للمرأة. والكفن المجزئ بالنسبة للمرأة هو ثوب واحد يستر بدنها. فيقول المؤلف رحمه الله: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، والإزار كما ذكرنا هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن، وخمار ما يخمر به الرأس، وقميص ثوب، ولفافتين. فيقول المؤلف رحمه الله بأن المرأة تكفن في هذه الأثواب الخمسة، ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داود من حديث ليلى الثقفية، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر. حيث إلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، يعني ليس ثابتا، هذا الحديث ليس ثابتا. وعلى هذا نقول حكم المرأة كحكم الرجل، الصحيح أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، نحتاج إلى دليل. فالصحيح لذلك أن المرأة كالرجل تماما وأنها تكفن في ثلاث لفات. قال: والواجب ثوب يستر جميعا، يعني الواجب للميت ثوب يستر جميعا. طيب بالنسبة للصبي الصغير، يعني الصبي الصغير، فيقول لك المؤلف رحمه الله: الصبي الصغير يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، يعني الصبي كفنه الكامل ثوب واحد، إذا كان ذكرا صغيرا ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب. والصواب في ذلك كما تقدم لنا أن الكفن المجزئ هو ثوب واحد، وأن الكفن الكامل أن يكفن في ثلاثة أثواب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصغيرة، يعني ما هو كفن الصغيرة؟ أيضا كما تقدم لنا الكفن المجزئ للصغيرة هو ثوب واحد، لكن ما هو الكفن الكامل؟ الكفن الكامل هي أن تكفن في قميص ولفافتين، في قميص ثوب ولفافتين. والصواب في ذلك كما تقدم، أن الصواب في ذلك كما تقدم أن الصغيرة أنها تكفن في ثلاثة أثواب، هذا الصواب في هذه المسألة الكفن الكامل. فالخلاصة، الخلاصة في ذلك أن الميت مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن والثوب الكفن المجزئ هو كفن واحد يستر جميع بشرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان أحكام الصلاة على الميت، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكفين الميت شرع في بيان أحكام الصلاة عليه. والصلاة عليه كما سلف لنا فرض كفاية، فرض كفاية للأمر بها، وهذا الفرض قلنا بأنه على الكفاية لأن الأمر لا يتعلق بالعامل وإنما يتعلق بالعمل، فالمقصود تحصيل هذا العمل، وعلى هذا إذا قام به طائفة من الناس كفى ذلك. وقد دل على الصلاة على الميت قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك أيضا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، إلى آخره. والسنة أن تكون الصلاة على الميت جماعة، هذا هو السنة، وألا تنقص صفوفهم عن ثلاثة صفوف، السنة ألا تنقص عن ثلاثة صفوف. ويدل لذلك حديث مالك ابن فهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني إلا أوجب. كان مالك رحمه الله إذا استقل أهل الميت جزأهم لا تجزأ، يعني إذا استقل أهل الميت جزأهم لا تجزأ. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند رأسها. أين يقوم الإمام؟ يعني أين يقوم من الميت؟ عندنا القسمان، القسم الأول قيام مجزئ. القيام المجزئ أينما قام الإمام من الميت، قام عند رأسه، عند وسطه، عند رجليه، عند ساقيه، عند فخذيه، القيام المجزئ أينما قام. فإذا قام عند جزء من الميت كفى ذلك، هذا القيام المجزئ. القيام الكامل، القيام الكامل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن القيام الكامل أن يقوم عند صدر الميت، يعني عند صدر الميت. وهذا القول بأنه يقوم عند صدر الميت هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والمذهب. والرأي الثاني وهو قول للشافعية، يعني الرأي الثاني قول للشافعية أنه يقوم عند رأس الميت، يعني أنه يقوم عند رأس الميت. وهذا القول هو الصواب، يعني قوله يقوم عند رأس الميت هذا القول هو الصواب، هو الذي دلله حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فإن أنسا لما أتي بجنازة رجل قام عند رأسه، يعني قام عند رأسه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب في ذلك هو القول الثاني. طيب، وعند المرأة قال وعند وسطها، بالنسبة للمرأة، المرأة يقوم عند وسطها. كما قلنا القيام له حالتان، حالة مجزئة كيفما قال، وحالة كاملة سنة أن يقوم عند وسطها، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يقوم عند منكبيها، عند الإمام مالك أنه يقوم عند منكبيها. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فإن أنسا صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها. وكذلك أيضا في الصحيحين حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على أم كعب قام النبي صلى الله عليه وسلم عند وسطها. قال رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا. طيب، إذا اجتمعت جنائز من الذي يقدم إلى الإمام؟ إذا اجتمعت عدة جنائز من الذي يقدم إلى الإمام؟ نقول يقدم إلى الإمام الرجال، ثم بعد ذلك الرجال الذكور، يقدم المكلفون الأفضل فالأفضل، ثم بعد ذلك الصغار، ثم بعد ذلك النساء. نقول إذا اجتمعت عدة جنائز نقدم إلى الإمام الذكور الرجال المكلفون الأفضل فالأفضل، ثم بعد ذلك الذكور الصغار، ثم بعد ذلك الأناث المكلفات الفضلة فالفضلة، ثم بعد ذلك الصغيرات. نعم، ثم بعد ذلك الصغيرات. ويدل لذلك فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر جعل الرجال يلون الإمام، جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. نعم، والنساء يلين القبلة. وكذلك أيضا لما صليت على أم كلثوم وابنها جعل ابنها مما يلي الإمام، وأم كلثوم رضي الله تعالى عنها مما تلي القبلة. وفي ذلك الصحابة بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة إلى آخره، وأقروا ذلك. قال: ويكبر أربعا ويقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. يكبر أربع تكبيرات، هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام على التكبيرات، وهل يزيد على ذلك أو يقتصر على أربع تكبيرات؟ هذا سيأتي الكلام عليه. ومن الأولى بالصلاة على الميت؟ من الأولى بالصلاة على الميت؟ نقول الأولى بالصلاة على الميت وصي، فإذا أوصى قال يصلي علي فلان إلى آخره فإنه أولى بالصلاة عليه، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وكذلك أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه بن أسيد أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم في الآخر. فنقول إذا كان هناك وصي فإنه يقدم هذا الوصي، إذا لم يكن هناك وصي فكما تقدم في ترتيب تغسيل الميت، يقول نقدم العصبات الأصول وإن علوا ثم الفروع وإن نزلوا ثم بعد ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم ثم بعد ذلك ذوي الأرحام. لكن هل يقدم الوصي أو يقدم الوالي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. يعني لو وصى قال يصلي علي فلان يصلي علي فلان والوالي موجود أو الأمير موجود، هل نقدم الوالي أو نقدم الوصي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء يقدم الوصي ما تقدم من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوصوا، يعني أنهم أوصوا أن يصلي عليهم فلان وفلان إلى آخره، مما يدل على تقديم الوصي. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه يقدم الوالي، الأمير أو الوالي يقدم، ويدل لذلك أن الحسن لما توفي رضي الله تعالى عنه الحسين رضي الله تعالى عنه قدم سعيد بن العاص لأنه كان الأمير حينئذ، يعني قدم سعيد بن العاص لأنه كان الأمير حينئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكبر أربعا، نعم سيأتي الكلام على التكبيرات رأي جماهير العلم رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربع تكبيرات، قال ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بعد التعوذ الفاتحة، يعني يقرأ بعد التعوذ الفاتحة. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتعوذ ويبسمل، لأن التعوذ والبسملة ليست للصلاة وإنما هي للقراءة، والقراءة مشروعة، يعني القراءة على الميت أو في صلاة الميت مشروعة، ويدل لها ما سيأتي إن شاء الله، يعني يقول يدل لها ما سيأتي حديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة. وأيضا يدل له حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة. والضابط في الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها هي ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم، وصلاة الجنازة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وعند الحنفية والمالكية أن البسملة والاستعاذة ليست مشروعة لأنهم لا يرون القراءة، لا يرون أن القراءة في صلاة الجنازة. قال رحمه الله الفاتحة لما يقرأها سرا بما تقدم من حديث رجل من أصحاب المسلم أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت، ثم يصلي عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لما تقدم من الحديث، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية لما تقدم في الحديث. وكيفية الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال كالتشهد، كما ذكرنا في التشهد. قال ويدعو في الثالثة، يعني يدعو في الثالثة، وذكر المؤلف رحمه الله الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. والدعاء في صلاة الجنازة ورد له أربع صيغ، يعني الدعاء في صلاة الجنازة ورد له أربع صيغ، وينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الصيغ. الصيغة الأولى، يعني الصيغة الأولى حديث واثلة بن أسقع رضي الله تعالى عنه، الصيغة الأولى حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. الصيغة الثانية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصيغة الثالثة، نعم الصيغة الثالثة حديث ركانة، نعم الصيغة الثالثة حديث ركانة ابن يزيد رضي الله تعالى عنه. الصيغة الرابعة حديث عوف بن مالك، أربع صيغ، نعم حديث عوف بن مالك، كذلك أيضا حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا حديث واتل بن الأسقع، وكذلك أيضا حديث ركانة أو يزيد بن ركانة، كذلك أيضا حديث يزيد بن ركانة. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ مثل هذه الأدعية. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث عوف بن مالك، وكذلك أيضا ذكر حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حديث المشهور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخره. حيث واتل نسقى اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار إلى آخره. حيث يزيد بن ركانة أيضا اللهم عبدك وابن عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، إن كان محسنا فزد في إحسانك وإن كان مسيئا فجاوز عنه. قال إلى أن قال المؤلف وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. يعني هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس اللفظ الذي ورد في السنة تماما، يعني ليس، ففيه بعض التصرف، فينبغي لطالب العلم أن يحفظ الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، حيث واثل بن أسقع اللهم اغفر له وارحمه، حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. المهم المؤلف رحمه الله ذكر صيغتين، الصيغة الأولى صيغة حديث أبي هريرة، والصيغة الثانية صيغة حديث عوف بن مالك. بقي علينا صيغتان، صيغة واثلة بن أسقع وثيقة يزيد بن ركان. قال: وإذا كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرضا. الفرض هو السابق المهيئ لمصالحهما. نعم، الفرض هو السابق المهيئ لمصالحهما. قال: وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بالصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء للصغير الذي يقال عند الصغير. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء بأنه يدعى بالدعاء العام الوارد في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. ندعو بالدعاء العام الوارد في حديث أبي هريرة. إذا صلينا على صغير لم يبلغ، ندعو بالدعاء العام الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن الصغر يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، فنقول ندعو أيضا لوالديه بالمغفرة. ثالثا، ورد عن أبي هريرة أنه قال: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. فالصغير أولا يدعى بالدعاء العام، ثانيا يدعى لوالديه بالمغفرة كما جاء في حديث المغيرة، ثالثا كما جاء عن أبي هريرة أنه قال: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. نعم، سلفا وفرطا وذخرا. نعم، وذخرا. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يقول شيئا بعد الرابعة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يدعو. نعم، أنه يدعو، وهذا القول هو الصواب. يعني الصواب أنه يدعو، لأن الصلاة على الميت شفاعة دعاء، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود إلى آخره، فهي دعاء وشفاعة. فالصواب أنه ما يثبت، أنه يدعو. يعني فإذا سلم فنقول بأنه يدعو. قد دل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه دعا. نعم، عبد الله بن كبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يدعو. نعم، ظاهر ذلك أنه دعا بعد الرابع، ما ورد عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه كبر جنازة أربعا وقام ساعة يدعو، فهذا ظاهره أنه دعا بعد الرابع. فالصواب في ذلك أنه يدعو ولا يسكت. قال: ويسلم واحدة عن يمين. هذا المشهور المذهب الإمام أحمد ومالك، أن التسليم على الجنازة واحدة فقط، وعند الحنفية والشافعية أنه تشرع تسليمتان. الحنفية والشافعية يقولون تشرع تسليمتان. والذين قالوا بأنه يسلم تسليمة واحدة مذهب أحمد ومذهب مالك، يسلم تسليمة واحدة، قالوا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي بن عمر وابن عباس وجابر عبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة، هؤلاء كلهم ورد عنهم تسليمة واحدة. علي وابن عباس بن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أيضا جابر بن عبد الله، كلهم ورد عنهم تسليمة واحدة. وأما الذين قالوا يسلم تسليمتين فاستدلوا بحيث المسعود ثلاث خلال تركهن الناس، كان يسلم يفعلهن وذكر من ذلك التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، يعني هذا الحديث في إسناده ضعف، يعني في إسناده ضعف. فإذا لم يثبت شيء من ذلك من السنة فإننا نصير إلى ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني نصار إلى ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى فالإمام والمصلي المأموم يرفعون فيها أيديهم بالاتفاق. بقينا في بقية التكبيرات، هل يرفع يديه أو نقول بأنه لا يرفع يديه؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يرفع يديه، وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يرفع. عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يرفع. قد سبق الكلام على هذه المسألة في صلاة العيدين، وذكرنا أن الرفع ورد في حيث ابن عمر في الدارقطني كما صححه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك أيضا ورد عن جمع من الصحابة، يعني ورد الرفع عن جمع من الصحابة، قد ورد عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، يعني ورد عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولو أما التكبيرة الأولى فكما سلف يرفع يديه، أما بقية التكبيرات فكما ذكرنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم. المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يرفع، وعند أبي حنيفة ومالك يعني عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يرفع. وذكرنا أنه جاء في حيث ابن عمر في الدارقطني، وكذلك أيضا جاء في ورد عن الصحابة عن ابن عمر بن عباس وزيد رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: وواجبها قيام وتكبيرات. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ هل يقرأ دعاء الافتتاح أو لا يقرأ دعاء الافتتاح؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل هل يقرأ أو هل يقرأ دعاء الافتتاح أو لا يقرأ، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ما سمع. ولأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف، هي شفاعة ودعاء، ليس فيها ركوع ولا سجود، وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح. وهل يقرأ سورة أو نقول بأنه لا يقرأ سورة؟ يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، يعني موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وقد جاء قراءة السورة من حديث ابن عباس عند النسائي، يعني جاء قراءة السورة من حديث ابن عباس عند النسائي. فإن كان الحديث ثابتا، يعني ثابتا، فنقول بأنه يفعل هذا تارة في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان يقرأ سورة وفي بعض الأحيان لا يقرأ سورة. وعلى كل حال المأموم إذا انتهى من الفاتحة ولم يكبر الإمام فإنه يقرأ، لكن بقينا في الإمام، قد بقينا أيضا بقينا في الإمام، بقينا في المنفرد، هل يقرآن سورة أو لا يقرآن؟ أما المأموم فهو تابع للإمام، إن انتهى قبل أن ينتهي الإمام فإنه يقرأ، ما يسكت، لأن يعني الصلاة ما فيها سكوت. لكن بالنسبة للإمام هل يقرأ؟ بالنسبة للمأموم تقول إن ثابت حيث ابن عباس في النسائي فنقول يفعل في بعض الأحيان، وإن لم يثبت فأنا يقتصر على الفاتحة كما جاء في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وواجبها قيام. نعم، واجبها قيام في الفرض، لأنها إذا صلي على الجنازة أصبحت سنة في حق من لم يصلي. يعني فنقول، يقول المؤلف رحمه الله: قيامها القيام فرض. وهذا بالاتفاق، يعني هذا بالاتفاق أن القيام فرض، ويدل لذلك حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ثم استقبل، نعم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمران: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما. قال: وتكبيرات أربع. قدام. التكبيرات الأربع هذه يتفق عليها الأئمة رحمه الله، لكن بقينا فيما زاد على الأربع، هل يشرع أو لا يشرع؟ يعني فيما زاد على الأربع هل يشرع أو لا يشرع؟ جمهور العلماء يقولون بأن ما زاد على أربع تكبيرات غير مشروع، ويرون أن هذا منسوخ، يعني يرون أنه منسوخ. والرأي الثاني أنه يشرع. أما الخامسة فهي ثابتة في صحيح مسلم من حيث زيد بن أرقم، يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة نقول بأنها ثابتة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وأما السادسة والسابعة فهي ثابتة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، صلى على سهل فكبر عليه ستا. وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات، يعني صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات. بعض العلماء يوصل التكبيرات إلى تسع تكبيرات، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسع تكبيرات، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة هذه غير ثابتة، هذه شاذة، يعني شاذة ليست ثابتة. فالذي ثبت الخمس كما تقدم في زيد بن أرقم، والست والسبع كما جاءت الآثار في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول يقتصر على ما جاء في النص وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما الذي يقرأ بعد التكبيرات؟ نقول دعاء، إن كان يحفظ الأدعية قرأ الأدعية، إذا كان ما يحفظ يعني إذا كان يدعو للميت يدعو له بالمغفرة والرحمة. يعني بعد التكبيرات يعني السنة أن يأتي الإنسان بالدعاء الوارد عن المسلم لأنه أكمل الأدعية، لكن إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء إلى آخره فإنه يدعو بعد الرابعة وبعد الخامسة، يدعو بعد الثالثة وبعد الرابعة وبعد الخامسة والسادسة والسابعة. يعني كل ما كبر الإمام فإنه يكون بعد كل تكبيرة، يكون بعد كل تكبيرة دعاء. طيب، وهل هل التكبير يعني التكبير أربع تكبيرات أو خمس أو ستة أو سبع إلى آخره، هل الزيادة على الأربع تكون لأهل الهيئات؟ مثلا إنسان له أثر في الإسلام، نعم له أثر وغنى في الإسلام، فهل نقول بأن هذه الزيادة خاصة فيه، أو نقول بأنها ليست خاصة للإمام أن يكبر في بعض الأحيان حتى ولو كان على لو كان من عامة، يعني لو كان من عامة الناس؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وظاهر ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أن علي صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، قال وكان بدريا، يعني كان من أهل بدر، يعني كان بدريا. وكذلك أيضا كبر على سهل بن حنيف ثم التفت إلينا فقال إنه بدري، يعني إنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم منقبة وميزة، يعني منقبة، لعل الله اطلع أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلهم منقبة ومزية. فظاهر هذا أن الزيادة تختص، يعني ليست لكل أحد، وإنما تختص بمن له أثر في الإسلام. قال رحمه الله تعالى والفاسحة، نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإنهم لا يرون أن صلاة الجنازة فيها قراءة، ولهذا تقدم أنهم يقولون ليس فيها استعاذة وليس فيها بسملة، لأنهم لا يرون أن فيها قراءة، وهذا ضعيف. تقدم الدليل على ذلك من حيث عبادة ومن حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، يعني والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف ومذهب الشافعي خلافا لمالك وابي حنيفه. ودعوة للميت يعني ركن دعوة للميت هذه أركان. والمؤلف رحمه الله بأن الدعوة للميت ركن وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا لأبي حنيفة. ولأن الدعوة الدعاء للميت الدعاء للميت هو المقصود بالصلاة. ما من ميت يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالمقصود بالصلاة على الميت هي الدعاء له والشفاعة له عند الله عز وجل كما جاءت في ذلك الأحاديث. فالصواب في ذلك ما ذهب إلى جمهور العلم وأن الدعاء الميت أنها فرض أنها فرض. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيها قوي هل هي فرض أو ليست فرضا كما تقدم الإمام أحمد الشافعي يريان أنها واجبة. أبو حنيفة ومالك يقولان بأنها ليست واجبة. هذا له له وجه لكن ما يتعلق بالدعاء للميت ما يتعلق بقراءة الفاتحة ما يتعلق بالتكبيرات إلى آخره هذه واجبات كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال والسلام هم أيضا الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة فلا يرون وجوب التسليم على الجنازة. والصواب في ذلك السلام كما هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ووروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث جابر بن سمرة يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشمال السلام عليكم السلام عليكم إلى آخره. الصواب في ذلك أن التسليم واجب نعم أن التسليم واجب كما هو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. يقول المؤلف رحمه الله من فاته شيء من التكبير فإنه يقضيه على صفته نعم لأن القضاء يحكي له. وعلى هذا إذا جاء الإنسان والإمام بعد التكبير الثالث في الدعاء فإنه يكبر ويدعو يكبر ويدعو ثم يكبر ويسلم ثم ذلك يقضي يعني ثم ذلك يكبر بعد السلام ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. القضاء يحكي الأجر. ويقولون إذا خشي رفع الجنازة إذا خشي الجنازة ترفع تابع التكبيرات الله أكبر الله أكبر ثم سلم. هذا المشهور من المذهب. وعند الشافعية أنه لا يتابع التكبيرات بل يقضي نعم وهذا هو الصواب حتى يعني سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع. فإذا جاء مثلا والإمام في التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويشرع في الدعاء ثم بعد ذلك بعد أن يشرع في الدعاء يكبر مع الإمام ثم يسلم ثم يكبر ويقرأ الفاتحة حتى لو رفعت الجنازة ثم يكبر ويصلي عليه وسلم وهكذا حتى لو رفعت الجنازة. المشهور من المذهب أنه إذا خشي رفع الجنازة يتابع التكبيرات بلا ذكر بينها. والصواب أن الشافعية يقولون بأنه يأتي بالأذكار بين هذه التكبيرات. قال ومن فاته الصلاة عليه صلى على القبر إلى آخره إن شاء الله.